لا قوله وإذا النظر حرام أنا قلت الآن أن النظر حرام إلى الأجنبية نقول لك نعم النظر حرام إلى الأجنبية قد الجميع عندنا ولكن يباح للمصلحة الراجحة وهي دوام العشرة ولذلك روى الإمام النسائي والترمذي وابن ماجه عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال قبضت رواة فقلت للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك قال هل نظرت إليها؟ قلت لا قال انظر إليها فإنه أحرى أن يؤتم بينكما يؤتم يعني يلوم الوجه وقال له في اللفظ الآخر انظر إليها فإن في أعين الأنصار شيئا وكان في أعين الأنصار صغر كانت العيون ضيقة قليلا فقال انظر إليها لو ربما ننقلوا إليهم عدسة تتوجه تجد فيها شيئا لا تحب تطلقهم بعدما قامت سيئا لا في النظرة الراجحة وهي دوام العشرة بيني وبين الذي خطبتها اقتضى النظر الذي كان محرما في العصر سدا للبيان طيب بعد هذا البيان المرأة لو عرض نفسها على الرجل احتمال يظن الرجل في القرآن ان المرأة تستحي الواجب او الاقوى ان يكون اقوى لكرامة المرأة الا تعلم نفسها لانها يطمع فيها الكفار ولانها تفسد فكيف اميح للمرأة ان تعلم نفسها مع وضوح الجهاد ولعل الاجتهاد الخاطر هو الذي يحجب النساء العفيفات عن عرض القرين على رجل الصالح خشيه ان يقوم الرجل بهن سوءا او ان هي امراه متمتعه قليله الحياه وهذا مرفوض يعني في صحيح البخاري من حديث ثابت الجلال رحمه الله قال كنت عند انس بن مالك وعنده ابنة له فقال انس وهبت امرأة نفسها الى النبي صلى الله عليه وسلم وهبت امرأة الى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله ألست لي حاجة فقالت ابنته ما أقل حياءها وأتى وأتى أذهبت حرة نفسها عيب يظن الرجل سؤال المرأة التي تعرف نفسها طيب يبقى المناسب ألا تعرف المرأة نفسها سدا لذريعة سوء الظن بها لكن في سبيل الوصول إلى الرجل الصالح يباح لها أن تعرف نفسها إذ هو غاية الهدى بالنسبة للمرأة في الدنيا خروجا من هذا الامر يباح لها وان سيء بها الظن يباح لها ذلك كل هذا لتحصيل الرجل الصالح الذي هو غايه المنع في الدنيا وعلى ذلك ادله منها هذا الدليل الذي ذكرته ومنها ايضا ما رواه الشيطان عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وهبت نفسي لك فصعد النظر إليها وقوله أي خمره ثم جلست المرأة فقال رجل لما رأى رهبة النبي صلى الله عليه وسلم على يا رسول الله زوجنيها قال التمس نظرك اذهب الى اهلك فالتمس نهرا من ذهب ثم جاء قال ما وجدت قال التمس ولو قاتلا من حديد فذهب ثم وجد قال لم اجد فجلس الرجل فقال ولكن يا رسول الله معي رجال معي رجال اعطيها نفس الرجال نعم فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما تفعل به ذلك ان بالمكروه لم يكن عليك منه شيء وان بالسهو لم يكن عليها منه شيء

انت لكل الزواج مضاحب المؤمنين. وليس مؤمن من يخش ويدمره ويعطيك ما حرم الله. لا لا يمكن هذا. اي رجل مستجر اي رجل هو يعني يحتاج في الدين الى الفجر هو في نفسه قبيحة الحول من الزوار عنه. فإن يدمره امامك فإن يدمره اليك. لا يدمره على الزوار. ولذلك عندنا هذه الشركة المعلقة ملايين ملايين يعني أين الرجال فيهم؟ سنة يعني لا أجل واحد رفع في الأرض وكل ما بين بيد الله وما بين سنة يبدو يعرفون سنة يبدو يعرفون رجلات وتركة تحلق لكامل وإذا لم نأخذ الوظيفة مين يستبقى؟ هل يمكن أحلاها أجرق الوظيفة ولا تنهي؟ والله الأخرى ده هو الثاني عنده إياه الإنسان اللي هو الأخرى عند هذه المسائل لا يفكر على الإطلاق فهو يحلق لكامل وفيه لما هم الذي يسير إلى الدنيا خد الدنيا لماذا خد الدنيا؟ والله عز وجل لا يضيع من توجه إليه يحتاجه نعم ينظر الى فزع المؤذن كما قال تبارك وتعالى اسلم الناس من يرد وان يقول امنا والا يسالون ولقد اتينا نبينا من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين والعلم لا بد من امتحان والاختبار اذا يقول صدق الله عز وجل ورسوله وكان وقاطع على حدود الله عز وجل مثل له في الارض الذين يتمناهم في الارض يقاموا الصلاه ويقوموا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر الحق التدريج هل نحن امه تستحق التدريج والمرء في الامه لا يصلي ليس الامه لا يصلي ربنا كان اكثر لا يسجدون لله عز وجل يمكن هؤلاء لا يمكن لهم هذا انما يمكن الله عز وجل لعباده المؤمنين الذين يتمثل له اسنان واوقياء لشرعه انما يتفرق كثير من الناس يتفرق التفرق الكامل ولكن شقيقه الاخر اتاه من الوجه من كل مكان دعا الله مخلصين له الدين فلما نجاه الى الارض الى حين يكون اسلام غير الحق يا ايها الناس انما تغلق على انفسكم متاع الحياه الدنيا فلات الله خلاص خلاص راح منا الامحال حول وفوق ترتجع الى الله اول ما تبقى على رجليه وتتطور لك لانت عمل خلاص لانه يفكر الجمال الغد ده راح يحطيها هوا ويبدو ان كان اول مره يرجع طيارته وبعدين الطياره بتبدا المجوز بسرعه كبيره من حوالي 1000 كيلو في الساعه الهواء اللي هو اللي يبدو مش مخطط وليه ناس اول ما الطياره طلعت تسير خلاص لا حول الا بالله لا حول الا بالله اعرف معاك ليه الحال ما بعد ما يجينا شيء ما احنا صغار الخوف فبعد ما يعمل استقر الايمان ويقول ويقول اتعرفت عليك وقلت له سمعت ما تقول كذا وكذا ولا حول الا بالله وهل ولا تكمل على الارض وسمائك لا حول الا بالله لكن كثير من العباد تحس بحب غلط. ناس على الارض وهي ايه؟ خلاص وهو ثالث حوارات. يعرف يروح لنفسه يعرف يجي الكلام لكن وصل في الجو خلاص انت ما بين حد كان في رجل الاسلام ما زال يعمل حد ويرجع الى الله. لا تعامل الله هذه المعامله ان الله لا يكره ذلك ولا يستحقها. الله لا يستحق ان تعامله هكذا وهو الغفور الودود. شوف الاثنين دول ورا بعض كده الغفور الودود يعني يصلح الذل ويتعذر الجيد فاذا انت اولى بالذل يعني انت مثلا ولله المثل الاعلى اساسا الى اهليك او الى اخيك او الى امك ولا امك ولا خالق عامل طبيعي هل تفكرت ان عاد مره ثانيه اهو تصطلح معاه بتقوم تروح تقول له اي خدمه انا جاي النهارده عايز متفرغ ده هي رجل روح لك استاذ ليه حتى تزيد على ايه الغرض على الاسلام. يبقى المسلم هو الذي يتوسل. يخلوه من الشيخ الحديث الغفور فهو سبحانه وبعدين ودود. وهو الذي يتوسل اليه. ثم الذي مثل هذا الرب العظيم فلماذا تركت معه غيره او تركت مالا او تركت جاها او تركت امراه او تركت سلطانا؟ لماذا؟ والله عز وجل يقول الاغنى الوخال على الجن من اشرك بي شيئا وكدته شريكا من عزته تبارك وتعالى. الحديث لا يقبل هذا. الحديث لا يقبل هذا. تركت وصالك شرفا وعزا وحس بجاه الشركاء فيه. إذا رفعت النار على طعام رفعت لي ولكن تستحيل ولا تجد الحصول خيار ماء إذا كان الكلاب يلف فيه. لأن ممكن يترك الحظ هو منه كلب ترفعت وعزة ونقوة. إلا بعد ذلك بإذن الله بها إن إحنا ماذا نحصل إن إحنا نشارك أبعاد الخسة فيما يقولون. فبالله عز وجل الرقم الاعلى يروح فكر فيه ويتركه؟ لا هو العزيز. ولذلك فكر الموت يعطيك بقى الشرك. اذهب الى ملك الارض. لكن حقيقه الشغل يا جماعه دلاله على الرب. هو في حد في الدنيا يتمنى حد يخاف من الموت ولا تقول شركة فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان فلان لا يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك من يمكنك ان تكون هناك وفي ناس لهم يعني مناطق كثيرة وحيد من التفاعل أقول لك بذلك الصور لكي مليوك الجهاز الصور الثاني بذلك فقط عشان يتنشوا الجمال يعني حسين فلان وفيه علمان وشعبيه وفنا يوم التجاز الجهاز فقلاع التكلم من الأسوان بإذن أي حال اللي أنا حقلتك وطرق الخيار وسائل خلال الكاسمين فكل عشان على كل اليوم ما بدنا الأرض مريضة وكنا على الحالات المريضة وكنا على كل شيء وكنا على جبل قريش والعذاب العظيم اللي كان يصير المثال في مصر اللي هو هذا وما نبغى هذا وجوه الله عز وجل الحقيقي إن هذا الرسول ما له من مثال ولله إرادة السماوات والأرض. أنا والله عزيز وأنا مرة حدث هذا الشيء لا يحيطون بالبحر الزاوية ملكوا أقل من الرغبة إليه. شوفوا لله ميراث السماوات والأرض.